هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الآيات من سورة الحج. وهذه الآيات إنما جاءت تسلية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تكذيب من خالفه من قومه. قال: وإن يكذبوك. وأصل الكفر هو التكذيب، حيث أن الكفر هو جحود وتكذيب، والجحود والتكذيب من نوعي الكفر الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وإن يكذبوك أي قومك، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وعاد أرسل إليهم نبي الله عز وجل هود، وثمود أرسل إليهم نبي الله صالحا، وهؤلاء من العرب البائدة، وعاد وثمود من العرب البائدة الذين أبيدوا، لأن العرب عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. وقوم إبراهيم، وإبراهيم أرسل إلى أهل بابل من أهل العراق، وكانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، منهم من كان يعبد الكواكب ومنهم من كان يعبد الأصنام. وقوم لوط كذلك، وجاء قوم لوط بعد قوم إبراهيم لأنهم متقاربين في الزمن أو في زمن واحد. أرسل الله عز وجل لوطا إلى قرى سدوم من أرض الشام، وكان من فعلتهم بعد شركهم بالله عز وجل الفعل النكراء والفاحشة الكبرى، فأرسل إليهم لوطا يأمرهم بتوحيد الله وكذلك ينهاهم عن هذه الفعلة. وأصحاب مدين ممن أرسل الله عز وجل إليهم نبيه شعيبا، وأصحاب مدين، وهذه مدين كذلك من أرض الشام. وكذب موسى، ولم ينسب التكذيب إلى قوم موسى إلى قومه، لأن التكذيب جاء من الأقباط من فرعون وجنوده. ثم قال: فأمليت للكافرين، أي أخرتهم، ثم بعد ذلك أخذهم الله عز وجل، فكيف كان نكير، يعني فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. وهذا من باب التقرير، يعني معنى أنه كان أخذا وبيلا وأخذا شديدا. ثم قال: فكأي من قرية أهلكناها كثير من القرى أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها، فهي خاوية على عروشها، أي خربت وتعطلت، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة يعني خاوية لا يستسقى منها، وقصر مشيد بمعنى القصر المرتفع البنيان المنيع، بمعنى أن هذا القصر المشيد وهذا الحصن الحصين لم يمنع أهله من عذاب الله ومن بأس الله. الله عز وجل يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه الآية تدل على كثرة القرى، أهل القرى الذين ظلموا أخذهم الله عز وجل وعذبهم. ثم قال أفلم يسيروا في الأرض، يسيروا بأبدانهم ويسيروا كذلك بفكرهم لينظروا هذه الآثار وينظروا هذه السنن، سنن الله عز وجل في عباده. فهذا النظر وهذا التأمل والتفكر يعني يجعل القلوب تعي والآذان تسمع. قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. طبعا يعقلون أبلغ من إدراك، يحصل التعقل وهو الاعتبار أرفع من إيش؟ من الإدراك، لأن الإدراك قد وقع، كذلك السمع قد وقع، ولكن يراد بالسمع هنا سمع استجابة وسمع يعني رشد، بمعنى أنهم يعملون بما أمروا به. وفي هذه الآية لهم قلوب يعقلون بها، قال بعض أهل العلم أن العقل مكانه القلب، مكانه القلب، وبعضهم قال بل مكانه الدماغ، والقلب هو الذي يضخ، هو الأصل، أصل التفكر. فيكون ما بين الدماغ والقلب هناك اتصال، فيكون يعني الموارد وأصلها في القلب، وما في الدماغ هو المنفذ لها. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة. ولذلك يقول وما أحسن ما قاله في ذلك أبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان الأندلسي، يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، للدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها الساويان البدو والحضر. وهذا من أبدع الكلام. أفلم يسيروا في الأرض، وهذا دعوة إلى التفكر، دعوة إلى التأمل، والتفكر لا شك أنه مدعاة إلى استجلاب العلم النافع. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب باعتبار المخاطبين، ولذلك جاءت بالجمع. والقلب ما سمي القلب إلا لأنه مقلوب في الجسد، وضع في موضع قلب في الجسد. وبعضهم قال سمي قلبا لتقلبه، كما يقولون وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر من القلب من قلب وتحويل. والعقل هو أصل العقل، هي آلة التفكر وآلة التأمل، يميز بها المرء أو يميز به المرء بين الخير والشر، أو بين ما ينفعه وبين ما يضره. ثم قال ويستعجلونك وكذا في قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التي في الصدور يعني ما وراء ما يسمونه القفص الصدري، وهذا القفص من بديع صنع الله عز وجل في خلق الآدمي أن جعل له هذا القفص، فكأنه يحمي هذه الأحشاء، وأعظمها القلب والكبد والطحال، كذلك الرئة من الأشياء التي قد يضرها. وكذلك في الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيه دليل على عظم شأن القلب وأنه هو المحرك وأنه هو الأصل في صلاح الأعمال وفي صلاح الأقوال. ولذلك من طاب قلبه طابت أعماله. ثم قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا الاستعجال منهم إنما هو استبعاد لوقوعه، يعني هذا حال المكذب، مثل ما يقول بعضهم خلينا نشوف إذا أنت صادق، يريدون بذلك تكذيب ما يقوله هذا الذي يخاطبهم وهذا الرسول. ويستعجلونك بالعذاب، ولكن لما يروا شيئا من ذلك يعني يريدون إبعاده ويريدون أن يزول عنهم، ولكن إذا وقع عذاب الله عز وجل فإنه لا دافع له ولا رافع له أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. في الدنيا هم يستعجلون، وأهل التقوى وأهل الإيمان لا يستعجلون، بل هم مشفقون من عذاب الله ومشفقون من الساعة، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، لأنهم آمنوا بالله عز وجل إلها وربا، ومن أصدق من الله قيلا، وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، آمنوا بهذا. إذا قال ولن يخلف الله وعده، يعني هناك يوم سيقوم هذا العذاب وسيأتي هذا العذاب. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي لا يعد الله عز وجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأن الله سبحانه وتعالى يفوته شيء وإن أجد. إذا قال وكأي من قرية، يعني وكأي من أهل قرية، أمليت لها يعني أخرتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قد وقع هذا في الأمم السابقة، سواء على يعني على الأفراد أو على المجتمعات وقع هذا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من أيام من الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، مما نعرفها نحن، يوم واحد عند الله عز وجل كألف سنة مما نعرفه نحن. وألف سنة كم سنة؟ تقريبا سنتين، ثلاث سنوات إلا، ثلاث سنوات إلا هذا الألف سنة تقريبا. والله عز وجل كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وإلي المصير أي المرجع والمآب. قل، يعني قل لهم، يا قل يا أيها الناس، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، إنما أنا لكم نذير مبين. نذير يعني مخوف، ومبين يعني مبين واضح في كلامه، ليس فيه غموض وليس فيه لبس. وذلك كل رسول جاء إلى قومه يوضح لهم ما يهديهم إلى طريق الله وإلى صراط الله، ويوضح لهم ما يضرهم في دينهم، يبين لهم طريق الجنة ويبين لهم طريق النار. وإذا بين لهم طريق النار إنما هو من النذارة، وإذا بين لهم طريق الجنة فهو من البشارة. قل يا أيها الناس، الناس مأخوذة من النوس، والنوس هي الحركة والاجتماع، وهم كذلك. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. جمعوا بين الإيمان والعمل، والعمل الصالح، والعمل الصالح ما كان مخلصا لله عز وجل فيه، متابعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهم مغفرة، بمعنى أن الله عز وجل يتجاوز عن ذنوبهم ويسترها عليهم، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة، وفي هذه الجنة فيها الرزق الحسن والرزق الكريم. قال ورزق كريم، نكره لعمومه، يعني رزق في كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس والمركب وفي الزوجات وفي الخدم وفي المنازل التي ستكون في الجنة، كل ذلك رزق كريم عند الله سبحانه وتعالى. وقدم المغفرة من باب التخلية ثم التحلية. لهم مغفرة هذه تخلية، ورزق كريم هذه تحلية. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يريدون إبطال آيات الله عز وجل الشرعية، أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب يعني الملازمين لها، وهي النار، مثل الجحيم النار الحارة الموجعة، يقال أجحمته النار أي أحرقته، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الآية الأولى هذه فيها قصة مشهورة عند الناس، وهي قصة الغرانيق، وذلك يعني تذكر في كتب التفسير وفي كتب السير على أنها يعني مشهورة ومعتمدة، ولكن الأمر ليس كذلك، والقصة المكذوبة قد يكون هذا يعني من وضع الزنادقة لتشويه ما في القرآن. يعني نزلت سورة النجم فتلاها رسول الله على المشركين، وعند وصوله إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألقى الشيطان على لسانه كلمات وإنهن لهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بها ألسنتهم وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر سورة النجم سجد، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك، فعجب الفريقان كلاهما ولم يكن سمع المسلمون الذي ألقى الشيطان، ففشت تلك الكلمة في الناس وظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين، وحدثوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة فأقبلوا سراعا إلى مكة، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته وحفظ من الفرية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم. وهذه يعني الروايات يعني كما يقول ابن كثير رحمه الله ذكرها ابن إسحاق في سيرته وكل الطرق مرسلات متقطعات والله أعلم. وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، هذا الحديث وهذه القصة ليست بصحيح، لأنها تنافي العصمة التي هي للأنبياء، من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عصمه في وحيه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية يعني ما يلقيه الشيطان من الشبهات التي يثيرها حول كلام الله وقراءته وقراءة القرآن، والفهوم السيئة التي تختلج بعض يعني تختلج أفهام بعض الناس فتكون لهم فتنة. هذا معنى الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، والتمني هنا بمعنى التلاوة، لأن الأماني تأتي بمعنى التلاوة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا، ليست هذه الآية، في قوله سبحانه في سورة البقرة المهم أن التمني يأتي بمعنى التلاوة. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله أن يبطل الله عز وجل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، يحكمها أي يوضحها ويبينها للناس، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان في أسماع بعض الناس في غير ما تلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تلاه أتباعه، فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، والقاسية قلوبهم وهم الكافرون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، إلى طريق واضح وهو الإسلام وهو القرآن. وهنا في هذه الآية فيها فوائد. الآية الفائدة الأولى الفرق بين النبي والرسول، لأن الله عز وجل قال من رسول ولا نبي وعطف بينهما، والعطف يدل على المغايرة. وأشهر ما يذكره العلماء في الفرق بينهما أن الرسول هو من أرسل من أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو المشهور. ولكن الذي يذكره شيخ الإسلام وغيره أن الرسول هو الذي بعث إلى قوم الشرك فيهم متأصل، والنبي هو من بعث فيهم من بعث إلى قوم الشرك فيهم عارض، فيكون النبي كالمجدد لدين من قبله، يعني يجدد من درس من رسالة من قبله من الأنبياء، وهذا يكثر في بني إسرائيل. وهذه الأشياء إنما هي يعني من باب التمحيص، يعني الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهنا الله عز وجل. وكذلك الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قسم القلوب إلى ثلاثة قلوب: قلب مريض وهو قلب المنافق، وقلب قاس وهو قلب الكافر، وقلب مخبت لله عز وجل وهو قلب المؤمن. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الشك، والقاسية قلوبهم مرض الشرك، أما أهل الإيمان فيزيدهم الله عز فيزيدهم الله عز وجل إخباتا وتواضعا له. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في ضلال ومخالفة وعناد، وهذا شأنهم. وليعلم الذين أوتوا العلم، وهذا الدليل على فضلهم وشرفهم، جمعوا بين الإيمان والعلم مع العمل، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، بمعنى جعل الله عز وجل لهم ما يفرقون به بين الحق والباطل، وأن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الوحي وحافظ هذا القرآن. ثم قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني في شك من هذا القرآن، حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهو عذاب يوم القيامة. واليوم العقيم يقول اليوم الذي لا ليل له، يقول الليل العقيم. ثم قال الله عز وجل يعني ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يلاقوا الله عز وجل، وهم في هذا الشك وهذا في الريبة، حتى يروا الحق أمامهم ويروا اليقين أمامهم فيؤخذون على كفر. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يفصل بينهم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وهذا الجنات النعيم بمعنى لا تفنى ولا تبيد أبدا، وكل ما فيها نعيم، كل ما فيها من قصورها وثمرها وأشجارها وترابها وأنهارها، كل ما فيها نعيم في نعيم، ويجمعون بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بقلوبهم وكذبوا بألسنتهم بآياتنا، وخالفوا واستكبروا، فأولئك لهم عذاب مهين، يعني يهانون، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك يحشرون على وجوههم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. هذه الآيات في فضل الهجرة، يعني من خرج مهاجرا في سبيل الله يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يعني فارق بلاده في الله وفي رسوله، وجمع بين الهجرة وجمع بين النصرة، ثم جاهد فقتل أو مات، يعني الموت غالبا ما يلزم منه انخرام الجسد، أما القتل يلزم منه انخرام الجسد، هذا هو الفرق بين الموت والقتل. يعني من قتل في جهاد ومن قتل حتف أنفه فهو حاصل على الأجر العظيم الذي ذكره الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الآية في فضل الهجرة، قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني يعطيهم الله عز وجل ويتفضل عليهم ما تقر به الأعين، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي الجنة، فأما إن كان من مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وإن الله لعليم بأحوال وأعمال ونيات هذا المهاجر، حليم إذا صدر منهم معاصي وذنوب فإن الله عز وجل يكفرها عنه، وذلك من شرف هذه الهجرة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله. وهذه الآية نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلونهم في الشهر الحرم فأبوا إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عز وجل. إن الله لعفو غفور. العفو هو أن يعفو عن العقوبة، يعفو عن العقوبة ويمحو أثرها. أما المغفرة فإن الله عز وجل يتجاوز عنها ويسترها، وقد لا يمحو أثرها، يعني لا تزال مسجلة ومكتوبة. واضح؟ هذا هو الفرق بين العفو والمغفرة، وهذا دليل على أن من أسمائه سبحانه وتعالى العفو الغفور، وهذا من الأسماء التي يرجى بها الله عز وجل. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، كليل الشتاء وليل الصيف، نهار الشتاء نهار الصيف، قصر هذا مأخوذ قصر يعني ما يكون النهار طويلا في الصيف يأخذ منه نهار الشتاء، وما كان من قصر ليل الصيف يأخذ منه ليل الشتاء، وهكذا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، سميع للأقوال، بصير للأحوال، ما يخفى عليه شيء أبدا. ذلك بأن الله هو الحق الإله الذي يعبد وحده لا شريك له، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وهو الدائم الذي لا يزول والثابت الذي لا يفنى سبحانه، وأن ما يدعون من دونه من الآلهة هو الباطل، لأن العبادة لله حق محض لله سبحانه وتعالى، وهذه الآلهة ليس لها شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية، وأن الله هو العلي الكبير، العلي في ذاته، العلي في أسمائه وصفاته، العلي في أفعاله، العلي في قهره وسلطانه، العلي في قدره ومكانته سبحانه وتعالى، الكبير العظيم، كل ما دونه فهو لا شيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وتقدس. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.